بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب الأطعمة: ويحرم من السباع كل ما له ناب قوي يعدو به، أي يسطو به على غيره من الحيوان كأسد. ذكر له ابن خالويه 500 اسم، وزاد علي بن جعفر عليه 130 اسما ونمر. إذن الحيوان الذي يحرم أكله هو الذي له ناب قوي. فقد يقول بعض الناس إن الضبع مثلا له ناب، فنقول إنه لا يعدو به، ولذلك الضبع لا يحرم أكله، بينما الأسد والنمر يحرم أكله. ولذلك نرى أن هذا القيد ما له ناب قوي يعدو به، يعني إنما يفترس به بواسطته. كيف نحن نستطيع كبشر أن نأتي إلى الحيوان فنذبح بالسكين؟ فهذه السكين هي السبيل الوحيد مثلا إلى الذبح، أو مثلا السهم إلى الصيد، إلى غير ذلك من الأمور. كذلك الحيوان إذا كان له ناب قوي، لابد من هذه الصفة، قوي يعدو به. نعم. قال: ونمر بفتح النون وكسر الميم، وهو حيوان معروف أخبث من الأسد، سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده. يقال تنمر فلان أي تنكر وتغير، لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبان معجبا، معجبا بنفسه إذا شبع نام 3 أيام، ورائحة فيه طيبة. وذئب بالهمز وعدمه، ذيب أو ذئب. أيضا هذا من المحرمات الذي له ناب يعدو به. يعني ضرب الشيخ لنا عدة أمثلة: فالأسد له ناب قوي يعدو به، والنمر له ناب قوي يعدو به، والذئب له ناب قوي يعدو به. وذئب بالهمز وعدمه حيوان معروف موصوف بالانفراد والوحدة، ومن طبعه أنه لا يعود إلى فريسة شبع منها، وينام بإحدى عينيه والأخرى يقظى حتى تكتفي العين النائمة من النوم، ثم يفتحها وينام بالأخرى ليحرس باليقظة ويستريح بالنائمة، أو يستريح بالنائمة. يعني هذه بعض صفات الحيوان كتبها الفقهاء على ما علموا في زمانهم، والله أعلم، قد يكون هنالك شيء في الزمن القريب، فإن التصوير البعيد والمراقبة الشديدة التي حدثت للحيوان على بعد كبير منه وكأنها تصوره وهي قريبة جدا، لذلك نقلت لنا بعض الأفكار وصححت لنا بعض المفاهيم. فلا يشترط، هذا كتاب فقه، لا يشترط أن ننقل كثيرا من المعلومات التي لا علاقة لها بالفقه، وإنما هذا من باب التعريف، نقله الشيخ من كتب الحيوان التي ألفت في عصره أو سابقة له. أما اليوم فقد يقول واحد من الناس: أنا سمعت كذا، أنا رأيت مثلا فيلما عن هذا الحيوان. يختلف عن هذا الأمر طبعا ليس هذه مسألة حلال وحرام، نحن يهمنا من ذلك كله الأسد، النمر، الذئب، الدب، كل هؤلاء لهم ناب يعني يعدو به ويفترس به فيحرم أكله، ودب بضم الدال المهملة، وأيضا وفيل وكنيته أبو العباس، والفيل المذكور في القرآن كنيته ذلك، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا الفيل ماذا كانت كنيته؟ الذي جاء عليه أبرهة عندما أراد أن يهدم الكعبة، واسمه محمود، وهو صاحب حقد، يعني الفيل ليس صاحب مودة، ولسانه مقلوب، ولولا ذلك لتكلم، الله أعلم، ويخاف من الهرة خوفا شديدا، وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم. يعني هذا ليس معنى من الفهم أن له عقل، لا، إنما تكون عنده غريزة يتعلم بسرعة. ألا ترى أن بعض الحيوانات، هل مثلا ترى حيوان يأتي ما بين الفرس وما بين الحمار كالبغل والجحش مثلا، فإنك تضربه ضربا شديدا من أجل أن ينزجر أو من أجل أن يسير، بينما الفرس الذي هو أحد أصليه إنما يكتفي بالترويض، بعد أن يروض بإشارة بسيطة يستطيع أن يتحرك ذات اليمين وذات الشمال. أما الفيل فهو حيوان قابل قبولا شديدا لمسألة الترويض السريع، فهو في إشارات بسيطة يفهم، يعني يستطيع أن يستجيب لصاحبه غريزيا. لذلك قال: ويخاف من الهرة خوفا شديدا، وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم، ويعمر أن يعيش كثيرا، والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة، وقرد وهو حيوان ذكي سريع الفهم، يشبه الإنسان في غالب حالاته، فإنه يضحك ويضرب ويتناول الشيء بيده ويأنس بالناس. ومن ذي الناب الكلب والخنزير والفهد وابن آوى بالمد بعد الهمزة، وهو فوق الثعلب ودون الكلب، طويل المخالب، فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب، وسمي بذلك لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه ولا يعوي إلا ليلى إذا استوحش، والهرة ولو وحشية. يعني هذه الآن نستفيد من هذا الكلام بالمختصر أن كل ما يعدو بناب قوي، كل ما يعدو بناب قوي يفترس به فإنه يحرم أكله. وقد عد الشيخ بعض الحيوانات وأنت تقيس عليها، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى كتاب الحيوان للدميري، فإن هذا الكتاب جمع أغلب الحيوانات التي عرفت وذكر شيئا من خواصها وطبائعها على ما علم في ذلك الوقت، ولكنه بعد ذلك ذكر حكمها، يعني من حيث التحليل والتحريم والاختلاف فيها، حتى إنه ذكر شيئا من رؤيتها في المنام وما يعبر عنه بالتأويل فيها. فإننا نجد اليوم أن الشيخ ضرب لنا مثلا في الأسد، وضرب لنا مثلا في النمر، وضرب لنا مثلا في الذئب والدب والفيل والثعلب وابن آوى والكلب والخنزير إلى والهرة، كل هذه الأشياء تعدو بأن. ويحرم من الطيور، هذا من الأشياء التي تكون في البر. طيب من الجو التي تطير جوان، ويحرم من الطيور كل ما له مخلب قوي بكسر الميم وإسكان المعجم، المخرب مثل الأظفار التي تكون للآدمي، ولكنها كلما بعض الحيوانات هذا الظفر هو الوسيلة الوحيدة الذي يستطيع فيه هذا الطير أن ينقض على فريسته، فإنها كالسكاكين المتصلة ببعضها. فلقد استطاعت بعض الحيوانات من الطيور ولو لم تكن كبيرة في الحجم أنها إذا نزلت حتى على حمار الوحش فتستطيع أن تشق ظهره وهي طائرة إلى قسمين اثنين، تشق الجلد من أوله إلى آخره فيموت بعد ذلك عندما ينزف دما، ومن الممكن أن يكون الأكل منه بعد ذلك. ويحرم من الطيور كل ما له مخلب قوي بكسر الميم وإسكان المعجمة، مخلب، وهو للطير كالظفر للإنسان، يخرج به يجرح. يجرح به يجرح به كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقرب والنسر والعقاب وجميع جوارح الطير كما قاله في الروضة. ومما ورد في النص بالحل الأنعام، وهي إذن هذه الأشياء عرفنا أن القاعدة العامة، هنالك قواعد عامة وهنالك نصوص خاصة في بعض الحيوانات. نحن في القواعد العامة مر معنا أولا كل ما استطابته العرب في حال الرفاهية وفي حال اليسر، والعرب الذين يكونون كقريش مثلا فلا يعتبر بأهل البادية، ولم يرد تحريمه في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا يكون حلالا. كل شيء له ناب قوي يعدو به هذا محرم، كل شيء له مخلب من الطيور أيضا يجرح به فهذا محرم أيضا. بعد ذلك ورد الأمر على العكس بالحل، ما هي الأشياء التي تحل بالقواعد العامة؟ قال ومما ورد فيه النص بالحل الأنعام. ما هي الأنعام؟ هي جمع لقول الإبل والبقر والغنم. وعندما نقول الغنم ماذا يشمل؟ الغنم والماعز، فالغنم والماعز إنما يكون تحت شيء واحد، نعم، فهي الإبل والبقر والغنم وإن اختلفت أنواعها لقوله تعالى، يعني لا يوجد فرق بين أن يكون هذا النوع، وربما نحن في بلادنا نأنس بنوع واحد من هذه الشياه مثلا أو الغنم، ولكنك إذا ذهبت أكرمك الله وجمعنا معك ورأيت في منى هذه البلدة التي يجمع فيها أنواع شتى من الأنعام سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فإنك تشاهد في آن واحد كيف جاءت أنواع متعددة من بلاد شتى، حتى إنك للوهلة الأولى تظن هل هذا خروفا فعلا أم هو غير ذلك باختلاف الأحجام والأشكال وحجم الرؤوس وتغيير الألية ووجود الذنب إلى غير ذلك، والكبر والصغر والارتفاع والسمن، فكل بلد من البلاد تتصف بنوع من الأنواع لكن الكل من جنس واحد إنها الأنعام. كذلك في الإبل فقد تجد فيها الألوان المتعددة والسنام الواحد والسنامين والطول والقصار والسريع والبطيء إلى غير ذلك، والبقر أيضا، فإن ما نحن حتى نسأل إخواننا الطلاب عن البقر مثلا في إفريقيا يختلف كثيرا من حيث الحجم عن البقر الذي يوجد في بلادنا، فهو أصغر حجما منه بكثير. نعم نعم. والجاموس نوع من البقر أيضا يعيش في الماء كمصر والسودان، فهو نوع من البقر أيضا يحبب إليه البقاء في الماء كثيرا، أيضا هذا نوع من أنواع البقر. وإن اختلفت أنواعها لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن الأنعام بشكل عام من حيث هذا الجنس كلها تحل، والخيل ولا واحد له من لفظه كقوم، يعني هنالك اسم جنس لا واحد له من لفظه، فإنك ترى الخيل، فالخيل ترى أن المفرد فيه فرس، وكذلك القوم المفرد فيه شخص رجل امرأة، وكذلك الجيش فإنك ترى المفرد فيه جندي، وكذلك مثلا نسوة فالمفرد فيه امرأة، إلى غير ذلك من الأمور. لخبر الصحيحين عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. فهذه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى قالت رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل فقال الإمام أحمد وغيره منكر، وقال أبو داود منسوخ، وبقر وحش. إذن ما هو الحكم بالنسبة للخيل؟ الخيل كما قلت في الأمس الأصل فيها التحريم، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث أسماء وذبح وأكل ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يقر على منكر. أما ما ورد في بعض عند بعض الفقهاء من تحريم الفرس لا لذاته، وإنما من أجل أن الفرس يعد للقتال في سبيل الله عز وجل، فإذا أقدم الناس على ذبحه فإنها تقل يقل مثلا الركوب للجنود، ولذلك منعوا من نحر وذبح الخيل. أيضا وبقر وحش وهو أشبه شيء بالمعز الأهلية، وحمار وحش. على كل حال كل حيوان من الأنعام يقابله حيوان وحش، يعني حتى الغنم، فإن هنالك من الأغنام المتوحشة التي تعيش في الجبال لوحدها، وهي أكبر في حجمها قليلا ولها قرون أكبر مثلا، فلو استطاع الإنسان أن يقبض عليها وبعد ذلك فليذبحها كما يذبح الأنعام، أو نصطادها كما نصطاد أي نوع من أنواع الحيوانات التي أحلها الله عز وجل. فيوجد بقر وحش، ويوجد الغنم أيضا منها المتوحشة، ويوجد حمار الوحش. فحمار الوحش إنما يحل، وهو الذي يسمى بالفنان، لأنه سمي فنان لأنه مخطط، فترى أن جسمه خطا أسود وخطا أبيض. نعم. ويسمى أيضا بالفرى، ولذلك عندما ذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطادوا، هذا جاء بأرنب وهذا جاء بشيء، حتى جاء بعضهم بحمار الوحش، فقال كل الصيد في جوف الفرى، يعني من استطاع أن يأخذ لحم حمار الوحش فإنه يكفي العدد الكبير. وسيدنا أبو قتادة رضي الله عنه نظر يوما عندما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محرمون، والمحرم يحرم عليه أن يصطاد، غير أن أبا قتادة لم يكن محرما، فما تكلموا ولم يشيروا إليه ولم يعينوه أبدا، وإنما كان في قلب كل واحد منهم أن يتمنى أن ينظر أبو قتادة إلى ذلك الصيد. فبينما هو يشتغل برحاله إذ أبصر حمار وحش، فركب بسرعة فرسه وأسرجها، ثم وقع منه صوته وسهمه، فطلب من الصحابة أن يناولوه ذلك الحبل أو ذلك السهم فأبوا حتى لا يعينوه على صيد، لأن المحرم لا يمكن أن يعين على صيد وهذا يحرم عليه. فللوهلة الأولى وغضب منهم فنزل وأخذ سهمه، وبعد ذلك سار حتى وصل إلى ذلك الحمار فضربه حتى إذا جاء به، وبعد ذلك وصنع منه طعام أكلوا منه، وحمل شيئا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال وكان محرما، فقال هل معك شيء منه؟ فقال نعم، ادخره للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه، يقول الصحابة فأكل منه وأكلنا. وهذا دليل على أن الصيد إذا اصطاده غير المحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ نعم. قال وبقر وحش وهو أشبه شيء بالمعز الأهلية، وحمار وحش لأنهما من الطيبات، ولما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في الثاني كلوا من لحمه، يعني من حمار الوحش، وأكل منه، وقيس به الأول، نعم بقر الوحش، وظبي بالإجماع، وضبع، والضبع كما قلنا اسم للأنثى منه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله، ولأن نابه، قد يقول البعض له ناب، فإننا قلنا في القاعدة الأولى له ناب قوي يعدو به، فهو لا يعدو بنابه، له لأن نابه ضعيف لا يتقوى به، وهو من أحمق الحيوان. نعم. فبعض الناس ربما انتشر بين العامة، بعضهم انتشر أنه لا يؤكل، وانتشر في بعض عند بعض العامة أنه لا يحل إلا فخذه الأيمن، يعني من هذه الكلمات ليس فيها شيء صحيح، وإنما الحل إنما يكون في الشيء كله، فلقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصطاد، وهو اسم للأنثى. قال الدميري ومن عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكر وسنة أنثى، يعني هل هي نوعها من الخنثى أم أنها يتبدل فيها ذلك، الله أعلم في هذا. هذا كما قلت كل هذه الكلمات كانت تنقل من كتاب الحيوان للدميري وأمثاله. ويقال للذكر ضبعا، ويقال للذكر ضبعا، نعم أيضا وضب. الضب جاء به يعني سيدنا خالد رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن الرجل الذي يعني دائما يكون في الصحاري ويقاتل، يعني فإن الأكل منه إنما يأكل من الصيد الذي يجده في الطريق. فسيدنا خالد يعني كان على مائدته، وكان هذا الضب مشويا، وأراد أن يقدم منه شيئا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يحرمه ولكنه لم يأكل منه، والشيء الذي لم يأكل منه ولكنه أقر على أكله هذا يعود إلى النفس وما تعاف أحيانا. فأنت ترى أحيانا يعني من أنواع المأكولات التي يأكلها الناس، أحيانا النبات يؤكل، يعني أمر بسيط جدا. عندنا بعض الناس في مدينة دمشق، إخوانا الذين أتوا من فلسطين مثلا، يأكلون هذه الملوخية وهي ناعمة كشوربة مثلا لنفترض، وإخواننا في دمشق يأكلونها ورقا، فلا هؤلاء يأكلون منها بهذا الشكل ولا هؤلاء يأكلون منها بهذا الشكل، يعني كل واحد لا يأكل كما يأكل الطرف الآخر، وكل واحد يقول عن نباتها، اختلف فقط بين ناعم وبين صحي، يقول نفسي تعافو يعني. فهذا الأمر أيضا، لكنني لا أستطيع أن أقول والله هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام أكل سيدنا خالد رضي الله عنه يعني ضبا مشويا، وكان على مائدته صلى الله عليه وسلم، وقيل لا وطلب من النبي أن يأكل ولم يأكل صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أحرام هو؟ لماذا لا تأكل؟ هل هو حرام؟ إذا كان حرام نزيله من المائدة ولا نأكله. ودائما نحن نقول سمعنا وأطعنا، هذه تربيتك يا رسول الله لأصحابك رضوان الله تبارك وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا اللطف الذي عامل به أصحابه، فقال قيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وهو يعني حتى قبل يعني زمن معين ربما أهل محلتنا هنا كانوا لا يأكلون إلا الغنم من اللحم، أبدا لا تراهم يأكلون غير الغنم، ولكن بعد أن تطورت الحياة وصارت الجمال تأتي إلينا وصارت البقر يعني توجد عندنا، صار الناس يأكلون من البقر وصاروا يأكلون من الجمل، وصار مع أن هذا أصل الحلال يعني في كل شيء. فإن العادة إنما من الممكن أن تتغير ما بين فترة وأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل عدم أكله بأنه لم يكن بأرض قومه، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان وأرنب، وهو حيوان يشبه العنق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة، لأنه بعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه، رواه البخاري. فالأرنب ويعني هذا الوصف صحيح إنه عكسوا به مسألة الزرافة، ولكن شتان ما بين حجم الزرافة الكبير وما بين حجم الأرنب الصغير. طبعا الأرنب من الممكن أنه في بعض أنواع منه تصل إلى أوزان كبيرة، لكنه ليس هذا هو المألوف. يعني حدثني رجل أثق به كان في منطقة الجولان، حدثني عن نوع من الأرانب أنه يصل فيه اللحم إلى أكثر من 25 كيلوغرام من اللحم، وقال إن هذا نوع ليس كثير ونادر، ويعني يمتلئ لحما بسرعة، وهو مما يأكل الخضروات يعني. فلكن الغالب في الأرانب أن تكون صغيرة في حجمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما طبخ بعض الأرانب أو شويا أرسل إليه بالورك، يعني وركه شيء من فخذه، وبعد ذلك أكله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وثعلب، لأنه من الطيبات ولا يتقوى بنابه، وكنيته أبو الحصين، والأنثى ثعلبة وكنيتها أم هويل، ويربوع لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف. هذا اليربوع يعني شكله يعني كأنه نوع من الفئران أكبر من هذا الشكل، وهو يخرج على الأشجار. نعم نعم مثل النمس كذا بيطلع. نعم ويربوع لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف. نعم وفنك بفتح الفاء والنون لأن العرب تستطيبه، وهو حيوان ويؤخذ من جلده الفرو بلينه وخفته، وأيضا وسمور وهو بفتح الميم وضم بفتح المهملة السين يعني وضم الميم المشددة، وسنجاب لأن العرب تستطيب ذلك، وهما نوعان من ثعالب التركي، وقنفذ بالذال المعجمة معروف القنفذ. نعم، يعني الشكل الخارجي له عبارة عن أشواك، ولكن يوجد في داخله حيوان يؤكل. والوبر بإسكان الموحدة والوبر. نعم، دوابة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها، والدلدل وهو دويبة قدر السخلة ذات شوك طويل شبه السهام، وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأرة تدخل جحره وتخرجه، والحواصل يقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو، ويحرم كل ما ندب قتله لإيذائها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نقتل حتى في الحل وفي الحرم كحيته، فهذا لا يجوز أكله. وعقرب وغراب أبقع، يعني هذا الغراب الأسود الذي يعرف، نعم، ويقال له يعني أعور أيضا لحدة بصره، أو لأنه عاد من عادته أنه يغمض بعض العينين وينظر بالأخرى. وإنما سمي غرابا لشدة سواده، وكان العرب يقولون إذا أرادوا شيئا مستحيلا إذا شاب الغراب أتيت أهلي، معنى ذلك أن الغراب لا يشيب. نعم، وحدأ هذه من المحرمات، وفأرة أيضا لا تؤكل، والبرغوث والزنبور يعني الدبور، نعم، بضم الزاي، والبق إنما ندب قتلها لإيذائها كما مر إذ لا نفع فيها، وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره، ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس والجعلان وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق. نعم، والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه، نعم، لا منفعة فيه مباحة، وتحرم الرخمة وهو طائر أبيض. هذا سيتكلم الشيخ عن أعداد كبيرة من الحيوانات ربما تكون مرجعا لنا. على كل حال نقف عند الأشياء التي سن الإسلام لنا قتلها، ويحرم كل ما ندب قتله لإيذائها، ونتابع إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب